مرحبا دينا. اهلا احمد، كيفك؟ شو اخبارك؟ انا تمام، انت كيفك؟ تمام الحمد لله. بتعرفي هلا انه احدث التقارير تشير الى انه اكثر من 5 ملايين سوداني على بعد خطوه واحده من المجاعه. وهالشي بسبب الحرب اللي حاصله ما بين الجيش السوداني وما بين قوات الدعم السريع. اكيد صحيح. لانه صار في الحرب هاي يعني طلعت من المدن، راحت على المناطق الزراعيه وايضا مناطق تربيه الحيوانات. اكيد راح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيفتنا اللي راح تنضم لنا اليوم، هالة أبو شامة، الأستاذة والباحثة في المعهد الدولي لسياسات الغذاء. كل هالشي راح نتناوله بالإضافة إلى أخبار أخرى من خلال بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحوراني، أهلا وسهلا فيكم. مرت سنة وشهر تقريبا على الحرب في السودان اللي اندلعت عام 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأدت لنزوح أكثر من 8 ملايين سوداني داخل وخارج البلاد. صحيح أحمد، وحاليا حسب تقرير تابع للأمم المتحدة 18 مليون شخص بيعانوا من اللي بيسميه التقرير ما يفوق انعدام الأمن الغذائي الحاد أو مرحلة الأزمة يعني، وهدول حوالي يعني ثلث الشعب السوداني. وفي تغريدة على منصة أكس أو تويتر سابقا، مسؤول في برنامج الأغذية العالمي قال إنه الفرصة تتضاءل لتجنب وقوع كارثة في السودان، ويعني دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وزيادة المساعدات المنقذة للحياة. تمام، يعني حتى أنه المشكلة أنه خلال الأسبوع الماضي ارتفعت وتيرة القتال بشكل حاد في مدينة الفاشر، وهالشي بيهدد حياة 1.5 مليون من سكانها، إلى جانب 800,000 نازح انتقلوا المدينة هربا من الحرب في مدنهم. صحيح. وطبعا يا دينا، مثل ما كان يوصف سابقا بأنه السودان سلة غذاء العالم، اليوم عم نحكي أنه السودان هل يمتلك ما يكفي من المحصول الغذائي في ظل هذه الحرب؟ أكيد رح نعرف الإجابة من خلال ضيفتنا لليوم الأستاذة هالة أبو شامة، الباحثة في المعهد الدولي لسياسات الغذاء. أهلا وسهلا بك أستاذة هالة. أهلا أستاذة هالة، مرحبا. اهلا وسهلا بكم، صراحه انا سعيده اني اكون معكم هنا، شكرا على الاستضافه. اهلا بك، شرفتينا. سؤالنا اليوم انه بعد انتشار القتال في مناطق زراعه القمح في السودان، يعني ما المتوقع بخصوص امدادات الحبوب لهذا العام، وهل يمتلك السودان ما يكفي من المحصول لهذا الموسم؟ اوكي، طبعا هو حتى من قبل انتشار القتال أو النزاع المسلح يعني للولايات اللي هي أساساً بيتزرع فيها القمح أو الذرة الرفيعة اللي هي السورغم، تحديداً ولاية الجزيرة وأطراف من ولاية القضارف والسنار وما شابه ذلك والأماكن المجاورة، حتى من قبل هذا الانتشار إحنا بحسب استبيان للأسر الريفية عملناه في المعهد، 59 من الأسر أصلاً كان بتواجه انخفاض في الأمن الغذائي بنسبة متوسطة أو حادة، و 12.5% من الأسر اللي عملنا عليها الاستبيان برضو قالت إنه هي بتواجه عدم أمن غذائي حاد جداً. فهو بالتالي من قبل انتشار النزاع بهذه الصورة الوضع كان متدني جدا بالنسبة للأمن الغذائي. الآن بالنسبة لإمدادات الحبوب للموسم الزراعي للسنة دي، طبعا هي ما كافية، وده بسبب عدة أسباب أو مشاكل مختلفة. الجزء السبب الأول هو إنه جزء كبير من مخازن البذور والحبوب اللي كانت موجودة في المناطق دي اتعرضت للتخريب أو النهب حتى في بعض الأحيان. فبالتالي جزء بسيط جدا منها قدروا المزارعين أو أصحاب المخازن إنهم يطلعوه لمناطق آمنة، وما في إحصاءات دقيقة للكميات دي. السبب الثاني هو برضو إنه التهجير الحصل أو النزوح الحصل للأسر وللمزارعين وللتجار في المناطق دي برضو بيعني أنه إحنا بنفاقم مشكلة عدم توفر هذه البذور بسبب ترحل الناس. والسبب الثالث هو طبعاً أو المشكلة الثالثة هي صعوبة وصول البذور للمزارعين يعني حتى في المناطق الآمنة بسبب العراقيل اللوجستية الموضوعة بسبب انغلاق الشوارع وده كله طبعاً نتيجة للنزاع مع إنه في منظمات ساعية بصورة كبيرة إنها توفر البذور وإمدادات المحاصيل للمزارعين تحديدا منظمة الفاو يعني نجحت في إنها توزع حوالي 10,000 طن من البذور في 16 ولاية من السودان وهي لسه مواصلة. لكن هل إحنا عندنا شعور إنه السودان لديه ما يكفي من المحصول لهذا الموسم؟ هي مسألة صعبة جدا يعني إنه نقدر نقول إنه نعم هو الموسم كله تمام يعني وحينجح بسبب تفاقم النزاع. طيب أستاذة هل هل توجد معلومات أو إحصاءات عن مدى تضرر الأراضي الزراعية والماشية في مناطق الحرب خلال العام الماضي؟ طبعا هو يعني السودان دولة مشهورة بشح البيانات والإحصاءات يعني ودي واحدة من المشاكل اللي نحن بنواجهها حتى كاقتصاديين أو كباحثين ما في تفاصيل أو بيانات حتى من قبل الحرب. ولكن وطبعا الآن برضو ما في إحصائيات دقيقة حول كم مثلا في المية من الأراضي الزراعية تضررت ولكن طبعا كل التقارير وحتى البيانات اللي إحنا عندنا من الأسر أو من المزارعين بتدل على إنه في نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية يا إما تضررت أو المزارعين بيجوا ما قادرين إنهم يزرعوا فيها أو يحصدوا منها بسبب النزوح بسبب النزاع بسبب عدم الأمان. ولكن إحنا في مطلع الحرب يعني زي ما بقولوا السنة الفاتت حوالي شهر مايو عملنا استبيان مش للأراضي الزراعية ولكن للمصانع اللي بتصنع أغذية زراعية وغذائية تحديدا في الخرطوم يعني لأنه الأغلبية كانت متواجدة هناك. فمن الاستبيان ده وضحت لنا بعض المؤشرات الخطيرة هي صراحة واللي هي إنه 53% من أصحاب المصانع اللي بتصنع منتجات زراعية وغذائية قالوا إنه مصانعهم تدمرت بصورة كبيرة بسبب النزاع وحوالي 13% برضو قالوا إنها تدمرت تماما. فهو ده ما مرتبط بالأراضي الزراعية ولكن هو مؤشر على إنه النزاع المسلح في منطقة مدى أضراره على الـ productive resources يعني ممكن تكون. بالنسبة للمواشي livestock sector هي طبعا تأثرت بصورة كبيرة شديد وتحديدا إنه أغلب الماشية في السودان متواجدة أصلاً والرعي هو في مناطق كردفان ودارفور اللي هي متأثرة جداً بالنزاع الحالي وقاعد يحصل تصاعد أو تصعيد في النزاع المسلح فيها. يعني مثلاً كردفان كان تقريباً فيها حوالي 30 مليون رأس من الماشية وحوالي 28 مليون في دارفور فأكيد هي تأثرت وتأثرت بطرق مختلفة. الطريقة الأولى أو يعني الفاكتور الأول اللي هي تأثرت به وهي صعوبة الحركة. هم في النهاية الرعاة هم بيتنقلوا بين المراعي في تلك المناطق حتى يعني المواشي بتاعتهم تأكل وتلقى موية وكده. طبعا مع الحرب ومع إغلاق الشوارع ومع عدم الأمان ده أصبح شبه مستحيل في أغلب المناطق اللي فيها نزاع قوي. السبب الثاني أو الطريقة الثانية اللي تأثرت بها المواشي هي عدم وجود اللقاحات والأدوية المهمة اللي هي كان بتتحصل عليها في الماضي سواء من الخرطوم اللي هي كان بيتم إنتاجها في المعامل والمصانع المحلية هناك أو حتى الجزء البسيط اللي كان بيستورد كله بيواجه صعوبة كبيرة جدا في إنه يصل للمناطق دي في غرب السودان. لكن طبعا في مناطق تانية في أماكن في شرق السودان مثلا برضو فيها ماشية أكيد بأعداد أقل جدا، ودي هي حاليا ممكن يكون بيتم بيعها في الأسواق في المناطق الآمنة أو حتى تصدير بعض منها. فبصورة عامة هي ما في إحصاءات دقيقة حتى اللحظة، ودي واحدة من الحاجات اللي إحنا السنة دي حنحاول إنه ندرسها بصورة موسعة. لكن بالتأكيد يعني أضرار الحرب على الأراضي الزراعية والماشية بتسبب ضرر خيالي يعني، وده المتوقع للسنة دي. طيب أستاذة، يعني شو هي البدائل اللي يلجأ لها المواطنين السودانيين للحصول على الحد الأدنى من الطعام؟ وكمان في مخيمات النزوح، يعني هل يصلهم ما يكفي من الطعام؟ الإجابة على السؤال ده هي صعبة شوية طبعا، لأنه إحنا من البيانات اللي عندنا بالنسبة للأسر الريفية 40% من الأسر دي كانت بتعاني من جوع شديد أو تخطي للوجبات، وده كله طبعا قبل انتشار النزاع لمنطقة الجزيرة اللي هي زي ما قلت لكم جبال مهمة جدا ووسطية، وكان بتلعب دور أساسي في في في في مكافحة عدم الأمن الغذائي. في قيود مختلفة كويس قاعدة بتأثر في إنه كيف المواطن السوداني بيتحصل على الحد الأدنى من الطعام. في قيود بتاعة وفرة، يعني هل هو الطعام ده أصلا موجود وقاعد يصل؟ والقيود الثانية هي قيود التكلفة. قيود الوفرة دي مختلفة وبتختلف حسب المنطقة في السودان، يعني وفرت الغذاء مثلا في دارفور وفي كردفان أو حتى في الخرطوم الأماكن بتاعة النزاع، طبعا هي ما نفس الوفرة الموجودة مثلا في بورسودان في ولاية النهر في ولاية البحر الأحمر سوري. لكن كلهم بيعانوا من مشاكل وفرة، وفي مناطق النزاع السبب الأساسي غير إنه مثلا الأراضي الزراعية اتضررت، تم يعني تهجير أو نزوح المزارعين والأسر اللي بتعمل في الزراعة. المشكلة الثانية إنه في صعوبة بتواجهها حتى منظمات العون الإنساني في إنها تصل لمخيمات اللاجئين دي أو إنها تصل للأسر الريفية في القرى في أماكن النزاع. فمن ناحية توفر هي في مناطق النزاع ما متوفرة بالصورة الكافية. في المناطق الأخرى هي متوفرة ولكن بنسبة أقل طبعا مما كان قبل الحرب. وبرضو المشكلة الثانية هي التكلفة بتاعتها. طبعا في ظل الحرب يعني جزء كبير من المواطنين السودانيين اللي كانوا شغالين مثلا فقدوا وظائفهم، فقدوا مصادر الدخول، وحتى المزارعين والبياعين والتجار كلهم المستوى الدخل بتاعهم اختلف، اتغير جدا. طب كيف هم بيتكيفوا مع المشكلة دي؟ إحنا في الاستبيان اللي عملناه ده سألنا الأسر الريفية دي من سبل التكيف، يعني أنتوا كيف تكيفتوا مع مثلاً إنه دخلكم انخفض، مع إنه الوصول للأسواق برضو بقى أصعب شوية يعني صحيح. لأنه الناس خايفة. فلقينا إنه 35% من الأسر اللي تكلمنا معاهم أصلاً ما اتبعوا أي طريقة من طرق التكيف اللي هي إحنا معرفينها ليهم، بأنه هل اضطريتوا تبيعوا مثلاً أصول عندكم في البيت، هل اضطريتوا تبيعوا الآليات اللي بتزرعوا بيها. ففي 35% أصلاً ما اتبعوا أي طريقة، ده ممكن يكون دلالة خطيرة جداً على إنه هم أصلاً ما كان عندهم الموارد دي حتى يقدروا يصفوها ويقدروا يمشوا يشتروا السوق ويشتروا مثلاً ما يحتاجون. والمشكلة دي ظهرت لنا بصورة أكبر كتير جداً في منطقة دارفور، تحديداً في غرب دارفور، يعني تقريباً 64% من الأسر ما كان عندهم أي وسيلة لأنهم يقدروا يتكيفوا مع فقد دخولهم، فقد بيوتهم، مع النزوح وكيف يتحصلوا على الطعام. عشان كده بنلقى في تقارير أخبارية كتيرة في يعني في ريبورتس بتتكلم عن إنه الأسر بقت بتاكل صفق الأشجار يعني مثلا، أو تشرب موية بالعيش وهكذا. فده كلها مؤشرات خطيرة جدا لأنه المستوى الغذائي بتاع الأسر في مناطق النزاع شكله عامل كيف. تمام. طيب ممكن تحكي لنا أكثر عن وضع الأسواق؟ يعني هل السلع متوفرة بشكل كافي، أو هل هناك سلع أصلا معينة أصبح صعب الوصول إلها؟ طيب إحنا لقينا في الاستبيان بتاعنا اللي هو كان يشمل كل ولايات السودان إنه في 11% تقريبا من الأسر قالت إنه في اضطراب في الأسواق بصورة عامة، سواء هو اضطراب من ناحية عدم أمن وعدم وصول للأسواق، سواء هو اضطراب من ناحية إحراق وتدمير وتكسير الأسواق والمرافق التجارية، سواء هو أضرار بسبب تغير الأسعار، يعني هو بقى ما في ماركت إكوليبريم زي ما نحن بنسميه، يعني حتى الأسعار ما مضبوطة بحاجة معينة بقت للأسف. فهل السلع متوفرة بشكل كافي؟ السلع متوفرة في الأماكن اللي هي أكثر أمان وما فيها نزاع بالتأكيد أكثر من المناطق الثانية اللي بيكون الوصول لها صعب. فالأسر قالوا لنا إنه 11% من يعني 11% سوري من الأسر قالوا إنه في اضطراب في الأسواق. لما سألنا المزارعين في استبيان مختلف، والعينة كانت تقريبا 3000 مزارع أكثر بشوية من كده، تقريبا ثلث العدد ده من المزارعين قالوا إنه الأسواق لا تعمل بشكل طبيعي نهائيا. وطبعا في الحتة دي لقينا في يعني في جندر أنجل شوية، الأسر اللي فيها اللي بترأسها نساء لقينا إنهم عندهم صعوبة أكبر في إنهم يصلوا للأسواق، ودي طبعا دلالة على إنه ما في أمان كافي إنه أنت تطلع تمشي السوق حتى لو هو مفتوح، حتى لو السوق القريب منك شغال فأنت ما حتحس بالأمان بإنك تطلع وتمشي. أيوة. طيب أستاذة هالة، يعني في ظل كل هذه الأمور والتغيرات والمتغيرات اللي حاصلة في السودان، يعني في بعض التقارير تقول أنه في 5 ملايين سوداني، وفي تقارير أخرى تشير إلى أنه 10 ملايين سوداني على بعد خطوة واحدة من المجاعة، هل لا زال بالإمكان إنقاذهم؟ طيب طبعا هي التقارير دي ما في شك في دقتها، وتحديدا التقارير دي بتحذر من المجاعة في الأماكن اللي فيها نزاع مستمر وفيها صعوبة للوصول للمواطنين أو للنازحين، اللي هي بصورة كبيرة منطقة دارفور وإلى حد ما الخرطوم وحاليا الجزيرة. بالنسبة يعني هل لا زال الإمكان إنه ننقذ الوضع؟ طبعا احنا ما وصلنا مرحلة انه مستحيل اننا نحسن من الوضع الحاصل، لكن برضو احنا لازم نفهم يعني شنو لما نقول معدل الجوع الشديد في ولاية كاملة مثلا زي النيل الازرق هو 13% او في شرق دارفور هو 9%، دي كلها مؤشرات بتقول لنا انه احنا لازم نتحرك الان. طب احنا حنتحرك كيف؟ او يعني الخطوة دي احنا قاعدين نقرب لها على أي أساس؟ إحنا قاعدين نقرب لها ما عشان السودان ما ممكن يصل مرحلة إنه ينتج غذاء كافي في اللحظة الحالية، هي بسبب إنه صعوبة إيصال المساعدات، سواء هي كانت مساعدات عينية أكل يعني للنازحين في مخيمات النزوح أو كده، أو صعوبة حتى الإعانات المادية، صح؟ طيب معناها إنه إحنا مشكلتنا هي مشكلة حركة، عرفت، أو تسهيل حركة الوصول أكبر من إنه هي عدم وفر حقيقي. يعني إحنا الليلة لو مثلا الكوريدورز اللي بتقدر تصل بها المساعدات دي للنازحين اشتغلت، المشكلة دي بتتصلح. الليلة لو مثلا الشوارع الرابطة بين الولايات والمدن المختلفة بطل يحصل فيها نزاع، أو حصل استثناء للمواد الغذائية إنها تمر، لو حصل مثلا تقليل في الجبايات الحكومية اللي بتاخد الحكومة مثلا على العبور بين ولاية والتانية عشان المواد الغذائية كده تصل الأسواق بسعر أقل، ده برضو ممكن يكون فاكتر بيساعد بصورة كبيرة جدا. فهو الحل بيتطلب وقف إطلاق النار السماح بوصول المساعدات ووصول الأكل وتفعيل الأسواق، لأنه هي المشكلة ما إنه ما في موارد أو صعب إنه السودان يقدر ينتج ويغذي كل السكان القاعدين حاليا والناس حين، لا المشكلة الإغلاقات الحاصلة المصعبة الوصول. فإحنا في حال إنه بقينا قادرين نوصل سواء البذور أو الأكل أو حتى النقود يعني للسكان المختلفين والناس حين، فبالتالي إحنا ممكن يعني ما نصل مرحلة إنه 5 مليون سوداني أو حتى أكتر يدخلوا في حالة مجاعة، وإن شاء الله ما نصل للمرحلة دي إن شاء الله. الباحثة في المعهد الدولي لسياسات الغذاء هلا أبو شامة، شكرا جزيلا للمشاركة معنا. شكرا لك. شكرا لكم، شرفتوني. شكرا. طبعا بعد ما خلصنا حديثنا عن السودان والمجاعة في السودان وأيضا عدم الأمن الغذائي، ننتقل شوي إلى غزة. فالمفاوضات عثرت مرة ثانية بين إسرائيل وحماس بعد ما كان في بعض التفاؤل والأمل الأسبوع الماضي. صحيح أحمد، رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية اتهم إسرائيل بتعطيل المفاوضات بسبب التعديلات اللي يعني أدخلتها على مقترح وقف إطلاق النار، وقال في كلمة بمناسبة ذكرى النكبة يوم 15 مايو إنه أي ترتيبات بخصوص الحكم في غزة بعد الحرب هو أمر داخلي فلسطيني هتقرروا الفصائل الفلسطينية. طبعا إسرائيل قالت كمان أنها طلبت من مصر فتح حدودها والسماح للمدنيين اللي حابين يخرجوا من غزة بالعبور إلى مصر، إلا أن مصر رفضت هذا الطلب. صحيح. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهم مصر كمان أنها محتجزة سكان غزة كرهاء بغلقها للمعبر، لكن الرد المصري جاء من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث قال إن سيطرة إسرائيل على المعبر يعرض عمال الإغاثة وسائقي الشاحنات إلى مخاطر محدقة، وأن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن هذه الكارثة الإنسانية. يعني تخيل إنه إسرائيل اليوم هي اللي عم تدمر غزة وعم تحارب غزة وبدها تقتحم رفح، وبدأت فعلا بعض هذه الأمور من خلال القصف، وهي اللي معطلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. تتهم اليوم مصر، بتقول إنه مصر هي اللي أغلقت المعبر، يعني هن بدهم يطردوا السكان، يعني هاي الخطة صح. واضحة وللأسف أحمد حتى هلأ يعني حتى الآن لا يبدو أنه في أي تغيير في الوضع قريبا، وخصوصا مع توسيع إسرائيل لهجوم رفح واستمرار التوتر على الحدود مع لبنان. يعني ما بعرف، يعني الموضوع صار زيادة عن حده، هو المفروض في يكون يعني قرار دولي قرار أممي رادع لوقف هذه الحرب. صحيح. ونأمل يعني أنه يتم إنهاء هذه الحرب بسرعة. خلينا نروح الخبر البعده والأخير اللي عدنا اليوم. نعم، هلا راصد الزلزال الهولندي الشهير والمثير للجدل فرانك اللي كان تنبأ السنة اللي فاتت بزلزال سوريا وتركيا، قال إنه بيتوقع زلزال جديد ما بين 17 و23 مايو، إنه هيكون قوي وممكن بيوصل لسبع أو ثمان درجات على مقياس ريختر. هذا يكون مدمر، ها 7-8 درجات. والله أنا بلشت أخاف. ما بعرف يعني شو توقعته، بيقول لك إنه مبنية على حركة الأرض والقمر والكواكب المحيطة من خلال استبيان هندسة النظام الشمسي. صحيح. يعني أنا ما فهمت شيء طبعا، بس مثل ما بيسميها مركزه البحثي حركة أرض وقمر وكواكب واستبيان هندسة. ماشي. طبعا العلماء كلهم بيأكدوا أنه كلام هاغربتس بعيد كل البعد عن العلم، وأنه العلم لم يتوصل لأي طريقة لحساب حركة الزلزال، وأنه ما في أي معلومات فلكية ممكن تكون مرتبطة بالزلزال على الأرض. يعني عموما الأيام بيننا، يعني اليوم 17 وحنشوف خلال الأيام الجاية إذا كانت توقعات بمحلها أو لا، وإن شاء الله يعني ما تكون توقعات بمحلها. صحيح. لأنه مو ناقصنا، يعني في فيضانات شفناها، كان في البرازيل، في الأرجنتين، بركان في إندونيسيا، يعني الصين كان فيها كمان فيضانات. الموضوع يعني ما بيتحمل. طبعا لو صار أي شيء من هالقبيل راح تكونوا أول ناس راح تعرفوه من خلال بودكاست مركز الأخبار. تابعوا حلقاتنا كل يوم من 2 للجمعة في نفس الموعد. كنت معكم أنا دينا الحراني وأنا أحمد العموري. شكرا، مع السلامة.